في بدر الكبرى من ملتقى الفكر الإسلامي الذي تقيمه وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رحاب الإمام الحسين، مع مثل الذكر الحكيم تلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف كتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف كتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لك الحمد يا ربنا أن أوليتنا نعمة النصر العظيم. أحبتنا الكرام، كل عام وأنتم بخير. سعدنا بمتابعتكم لنا خلال هذه الليلة الكريمة في احتفالنا بذكرى غزوة بدر الكبرى. لكم التحية ولضيوفنا الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والأستاذ الدكتور محمود أبو زيد وزير الأشغال والموارد المائية، والأستاذ الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، وفضيلة الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر الشريف. والشكر لسفراء الدول العربية والإسلامية ولوكلاء وزارة الأوقاف، ولكم جميعا أيها المسلمون كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.